قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. They said, indeed, these are two magicians who want to drive you out of your land with their magic and do away with your most exemplary way.